الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد شرعنا في قراءة باب البدل وبدأنا بإبدال الألف. غلا بدأ بإبدال الألف من الهمزة. قلنا الميم تدخل على المتروك، نبهنا على هذا مرارا، هي في حكم الباء، الجادة أن يتعدى هذا الفعل بالباء. أبدلت كذا بكذا، أو بدلته به، أبدل وبدل، ويقولون بدله منه أهون كما يستعمله أهل التصريف. الواو بدل من الألف، فالألف هي المتروكة، والبدل الألف من الهمزة، الهمزة هي المتروكة، والألف هي المقامة مقامة الهمزة. نبهنا على هذا مرارا. بلغنا إلى قوله فأما الهمزة في مأتم، ولا لا؟ نعم. فأما الهمزة في مأتم. قال ابن العيش رحمه الله تعالى. أين ابن العيش؟ قال أبو القاسم عمر رحمه الله. فأما الهمزة في مأتم ومأثم فيجوز أن تقع في الشعر مع درهم، فإن شئت حققت الهمزة وإن شئت لينتها تليينا قياسيا، لأن الملينة في نية المحقق تقول مأثم ودرهم، هذه سقطت من المصحف، وإن شئت ماثم ودرهم، ماثم بالفاء، لا المقصود بالفاء. نعم. تقول مأثم ودرهم، وإن شئت ماثم أو ماثم ودرهم. فيجوز أن تقع مع عالم، يعني نعم يجوز أن تقع مع عالم فتقلب الهمزة، فتقلب هكذا بضبيطة بضمتاء، تقلب الهمزة وسقطها منك شيء. تقلب الهمزة ألفا خالصة لأنها تأسيس كما أن الألف في عالم تأسيس. فأما كأس ورأس وبأس فأما بالفاء فيجوز أن تقع في القوافي مع فلس الذي سقط. نعم. فيجوز أن تقع في القوافي مع فلس فيجوز أن تحققها ويجوز أن تلينها لأن الذي سقط من نسختنا. نعم. هذه في النص المطبوع هذا. فيجوز أن تقع في القوافي مع فلس فيجوز أن تحققها ويجوز أن تلينها لأن الملين في نية المحقق. ويجوز أن تقع في القوافي مع ناس فتقلبها ألفا خالصة لأنها ردف. ألا ترى أن الألف فتقلبها ألفا خالصة فيجوز أن تحققها ويجوز أن تلينها لأن الملين في نية المحقق. هذا من العالم الأول. فيجوز أن تقع في القوافي مع فلس من الذي سقط. ويجوز أن تقع في القوافي مع ناس فتقلبها ألفا خالصة لأنها ردف لأنها ردف. نعم. الألف التي تسبق لا المقصود هنا تسبق الرئيس المدرس سقطت لأنها ردفا هكذا جاءت ردفا. نعم. تقليبها ألف خالصة لأنها ردف. نعم. ألا ترى أن الألف في ناس لا تكون إلا ردفا لأنها ألف خالصة. فأما ذئب فيجوز أن تقع هو لم يحرر أحكام الهمزة تحريرا كما صنع ابن عيش رحمه الله وكما يذكر التصريفيون عادة يذكرون أحوال الهمزة لها حال إما أن تجتمع مع همزة أخرى إما أن تكون مفردة فإن كانت مجتمعة مع همزة إما أن تكون متحركتين أو الأولى متحركة والثانية ساكن أو العكس صور الأربع ثم يذكرون أحكام ذلك وأجملها جميعا في موضع واحد. فأما ذئب فيجوز أن تقع في القوافي مع حب الهمزة إذا سكنت جاز تخفيفها بقلبها ماذا حرف مد من جنس حرف وهذا القلب جائز ليس واجبا ما لم تكن الأولى همزة فكما قال كأس تقول كأس وشؤم تقول شؤم وذئب تقول ذئب ما لم تكن ما لم يكن ما قبلها همزة أخرى. قال صدر قال يعني إذا الهمزة ما يصير الوجود نعم ودخل في مسائل تتصل بالتصريف أراد أن يعلل لماذا تقلب العرب. قال فأما ذئب فيجوز أن تقع في القوافي مع حب فإن شئت حققت الهمزة وإن شئت جعلتها بين الياء والهمزة فقلت ذيب تليينا قياسيا. ويجوز أن تقع في القوافي مع شيب فتقلب الهمزة ياء خالصة لأنها ردف. ألا ترى أن الياء لأنها ردف سقط عندنا كل عبارة سقط بلا ترى أن الياء في شيب أن الياء في شيب لا تكون إلا ردفا لما كانت ياء خالصة لا تكون إلا ردفا لما كانت ياء خالصة. فأما بئر فيجوز أن فيجوز أن تقع في القوافي مع بشر وإن شئت حققت الهمزة وإن فأما بئر فيجوز أن تقع في القوافي مع بشر وإن شئت حققت الهمزة وإن شئت جعلتها بين الياء والهمزة. فيجوز أن تقع في القوافي مع عير فتقلب الهمزة أو تقلب الهمزة ياء خالصة لأن لأنها ردف، ألا ترى أن الياء في عير لا تكون إلا ردفا لما كانت ياء خالصة؟ والهمزة في لؤم وشؤم يجوز أن تقع في القوافي مع حلم، فإن شئت حققت الهمزة وإن شئت جعلتها بين الواو والهمزة، فيجوز أن تقع في القوافي مع روم وكوم. عندنا مع روم وكوم لا بعد بعد، فتقلب الهمزة واوا خالصة لأنها ردف. ألا ترى أن الواو في روم وكوم لا تكون إلا ردفا لما كانت واوا خالصة. وأما إبدال الألف من التنوين فإذا وقفوا على الاسم المنصوب الملون أبدلوا من تنوينه ألفا، فقالوا لقيت زيدا. هذه مسألة أخرى، إبدال الألف من التنوين. لقيت زيدا وركبت فرسا، وجعلوا مع الألف شرطين. نعم وجعلوا مع الألف شرطين، الأولى فتحة والثانية تنوين، فاجتمع في الخط علامتان، علامة للوقف وهي الألف، ومتى أراد الوقف وقف عليها، وعلامة للوصل وهي الشرطتان، فمتى أراد الوصل وصل بهما. وأما إبدال الألف من التنوين، وأما إبدال الألف من النون فقد أبدلوا من نون التوكيد الخفيفة إذا كان قبلها فتح. هذه إبدال الألف من النون في ثلاثة مواضع ولا لا؟ نون التنوين ونون التوكيد الخفيفة ونون إذن، هذه ثلاثة مواضع أبدلوا فيها الألف، أبدلوا الألف منها من النون. وأما إبدال الألف من النون فقد أبدلوها من نون التوكيد الخفيفة إذا كان قبلها فتحة وأرادوا الوقف عليها، وجعلوا مع الألف شرطتين أيضا. واحترز من قول إذا كان قبل فتحة مما لم يكن قبلها فتحة، إذا كان قبل ضمة أو كسرة يضربون ويضربين، فهذه لا يقفون عليها بالألف وإنما يردون إليها كما زعموا ما حذف منها لأجل هذه النون. يضربين يوقف عليه يضربي، ويضربون يوقف عليه يضربوا، يردون المحذوف. وقد نبه على ذلك ابن مالك رحمه الله. لكن حينئذ لا يظهر أنه ماذا؟ أنه موكد. نبه على هذا. وما ردون إذا حدثت في الوقت ما من ذلك توصي كالعادل تحق شيئا لا يظهر ماذا؟ الموكد من غير الموكد. قال وجعلوا مع الألف شرطتين أيضا لتكون الألف للوقف والشرطتان للوصل، لأن نون التوكيد الخفيفة. وجعلوا مع شرطتين أيضا لتكون الألف للوقف، لتكون ليكون لتكون الألف للوقف والشرطتان للوصل، لأن نون التوكيد الخفيفة في الفعل نظيرة عندنا، لأن نون التوكيد لأن نون التوكيد الخفيفة في الفعل هكذا الخفيفة وصف للنون لو ليس وصفا للتوكيد. عندنا هنا لأن نون التوكيد الخفيفة لأن نون التوكيد الخفيفة في الفعل نظيرة التنوين في الاسم المنصوب. نظيره قلنا هذا نظير، أنا ما سمعتم يقولون هذا نظيرة كذا، هذه نظيرة كذا، لأن نون التوكيد خفيفة أنا قد وصفها بالتنوين. نظيره التنوين في الاسم المنصوب، فقالوا اضربا وقوما، يريدون اضربا وقوما. قال الأعشاء ولا تعبد الشيطان والله تعبدا، أراد تعبدا. وقال عمر بن أبي ربيعة وقمير لدن 25 له قالت الفتاتان قوما، يريد قوما. وقال الآخر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معلما مغمغما. أراد يعلم إنكم لم يعلم أراد يعلم يعلم أراد يعلم. وفي التنزيل ولا يكون من الصاغرين ولا نسف عن الناصية الوقف عليهما كتب ولا يكون الآية على وصف على لا كتب على رسم المصحف على وجعل بين حضنة. أما الثانية فأهملها كأنها ليست آية فينبه على الوقف عليهما ولا يكون ولا نسفع. فأما النون في إذن الناصبة هذا الموضع الثالث فأهل البصرة يكتبونها بالألف ويقفون عليها بالألف سواء عمل هنا ذاك قال فاي قال إلا المبغد قال المبغد يقول أشتهي أحقية يد من يكتب إذن بالألف سواء عملت أو ألغيت. ويثبتون مع الألف شرطتين علامة للوصل يقولون في الإعمال إذا أكرمك وفي الإلغاء إذا أنا أقصدك وأكرمك إذا عندك إذا أنا عندنا أنا إذا أنا إذا في الإعمال أنا إذا كيف أنا إذا يقولون في الإعمال إذا أكرمك وفي الثانية أنا إذا أقصدك قدم أقصد على عندنا الثانية وفي الإلغاء أنا إذا لم تتصد أنا إذا أقصدك عندنا أكرمك هو أقصدك إذا نعم وأكرمك إذا تقديم متأخر أنا إذا أقصدك قصد يقصد وأكرمك إذن. وحكي عن الفراء أنه كان إذا أعملها كتبها بالألف توسط بين المذهبين لأن بإعمالها لا تلتبس بإذن بإذا الزمان هذا كالذي قبله لأن بإعمالها الموضع الثالث أو أكثر لا تلتبس بإلى الزمانية وإذا ألغاها كتبها بالنون لئلا تلتبس بإلى الزمانية. عندنا هنا في الحاشية إذن أداة تنصب المضارع بشرط وهي كذا وكذا وكذا قالوا مما يجدر بين الإشارة أنه يشيع بين حد خلافات كثيرة في إذن ملخصها ألف اختلف فيها من حيث البساطة والتركيب باء كذا كذا هذا ما محله في عند الصلاة لا يحتاج إليها تكثير للحواشي التطويل المقصود معناته الإنسان لا يستغني عن مثل الأشياء نعم يبرز ما يحتاج إلى إبراز أو يعلق على ما يحتاج إلى تعليق لكن هذه الزيادات الكثيرة يعني تذهب المقصود من حتى شرح الأبيات المبالغة في الشرح وكثرة المصادر هذا لا يحتاج إليه. ثم إذا عرضت المشكلة من كلام الشيخ لا نعم هذا كله البصرة يعرف بالبصرة مثلا هل تحتاج البصرة يعرف بها إنسان ينظر في كتاب تصريف عالي ثم لا يعرف البصرة هذا لا يقرأ يعني ماذا يقرأ له فمثل هذا قد يستغنى عنه هذا يبرز الكتاب ويقيد ما يحتاج إلى تقييد ما يهمل من القيود أو يكون خطأه إما صرف أو غالب مثل هذا ينبه عليه أو إيضاح بعض ما يحتاج إلى إيضاح أما هذا التكثير يذهب رونق الكتاب مهم كل له نيته في طبع الكتاب وإخراجه للناس كل له نيته تطويل أنا أرى أن فيه حشو كثيرا. هذا يقع كثيرا للناس، خاصة إذا كان أول من يطبع الكتاب مثلا، فيحتاج إلى تضخيم ولا يحتاج الكتاب إلى ذلك. الكتاب أول ليس لك، الكتاب لصاحبه مهما صنعته كما الكتاب لصاحبه، هذا يصنع بالكتب التي تكتبها أنت. أما عند فعل ما شئت، هذا كتابك، أما كتاب لغيرك الأصل أن تخرجه للناس كما وضعه مؤلفه، ولك قلت أن تعلق على ما يحتاج إلى تعليق مما يغفله أو يحتاج إلى تقييد أو من هذا القبيل، وينتفع الناس بالكتاب، وقدمت لهم أحسن شيء، كتاب على ما أراده مصنفه قريبا من ذلك. أما أن تفعل في كتاب الإنسان ما لم يفعله هو، فهذا أراه نقصا. بعض الناس حقق رسالة وجزء صغير في الحديث أشياء كما عجيبة، وليته ملأه بالصناعة الحديثية والنقد الحديثي، كله عزو يعزو كل شيء، حتى صار الكتاب الذي يكون في أقل من مجلدة جعله في 3 مجلدات أو أكثر. إفقار لطلبة العلم، لأن أكثر طلبة العلم فقراء، فيزيدهم فقرا على فقرهم، ويضيق عليهم بيوتهم لأنهم فقراء، بيوتهم لا تسع الكتب هذه كلها، فيضيق عليهم بيوتهم ويفقر جيوبهم مع وأوقاتهم، وزايدون في العلم ما جمع لهم من شر. صلى الله عليه وسلم. المهم إبدال الياء، يعلم أن الياء قد حملت من حروف كثيرة، بعضها يطرد فيه البدل وبعضها لا يطرده، وإنما يحفظ في مكانه. ونذكر هنا ما يكثر استعماله وتدعو الحاجة إليه. يعلم أن الياء تبدل من الألف إذا انكسر ما قبلها، تقول في تصغير مفتاح ولم يشترط شرطا، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، وفي تكسير ولا تدغم في غيرها، بخلاف الياء والوفاء يشترط أن تكون ساكنة ولا تكون مدغمة في غيرها. وفي تكسيره مفاتيح، وفي محراب محيريب، عندنا مجيريب هكذا، ما أدري هل هي نقطة أو حبر للطباعة، مهم. وأمثلة هذا كثيرة، وقد عندنا محيريب ومحاريب، وفي محراب محيريب ومحاريب، وأمثلة هذا كثيرة. وقد تبدل الياء من الواو إذا سكنت، هذا الثاني ولا لا؟ إذا سكنت الواو وقبلها كسرة، سواء كانت الواو فاء أو لاما أو زائدة. نعم، سقطت أو سواء كانت فاء أو لاما، سواء كانت الواو فاء أو لاما أو زائدة. فمثال الفاء قولهم ميعاد وميزان وميقات، أصله ميعاد وأصله ميعاد لأنه مفعال من الوعد، وميوزان لأنه مفعال. هذا حشو لا قال، لأنه مفعال من الوعد والوزن والوقت. نعم، شيء واحد. وميوقات لأنه مفعال من الوقت. فلما سكنت الواو وقبلها كسرة غلبت عليها الكسرة فجذبتها إلى جنسها وهو الياء، لأن الحرف إذا سكن ضعف ومات بسكونه فغلبت عليه الكسرة. نعم، فغلبت عليه الحركة. نعم، ومات بسكونه فغلبت عليه الحركة. يدلك على أن الكسرة قد غلبت على الواو الساكنة. قد غلبت. قد غلبت. هكذا زال. على الواو الساكنة أن الكسرة إذا زالت عادت الواو إلى حركتها. قالوا يبين أن المؤثر للقلب وجود الكسرة هذه. واضح لنا على قصدها. فلما زالت الكسرة زال القلب. إذا الكسرة هي التي لها الأثر في قلبي الواوياء. أن الكسرة إذا زالت عادت الواو إلى حركتها. قالوا مويعيد ونواعيد ومويزين. ومواعيد عندك. ومواعيد سقطت من عندك. مويعيد ومواعيد ومويزين وموازين ومويقيت ومواقيت. تقول في الواو الزائدة في مهلول وقرقور وزنبور. قرقور وردت في بعض الأحاديث. في أي حديث؟ في حديث فحملني أو في قرقور حديث الراهب والغلام. وزنبور. نعم. صندوق. غلام يهزم دولة. وصندوق زهيلين وبهاليل وقريطير وقراطير وصنيديق وصناديق. قبل عندك صندوق قبل. وزنيدير وزنادير وأمثلته كثيرة وهو قياس مقرد. وقد تبدل هذه الواو. هذه واو ساكنة. هذه دخلت في القاعدة قبلها ولا لا؟ واو ساكنة قبلها كسرة فقلبت ياء. وقد تبدل هذه الواو ياء وإن تحركت إذا وقع قبلها ياء التصغير. قالوا في تصغير عجوز. وهذا ليس من هذا الفصل. هذه المسألة التي ذكر ليست من هذه المسألة وإنما هي من اجتماع الياء والواو وسبق إحداهما الأخرى بالسكون لأن أصله عجوز. عجي ويز ولا لا فايد. اجتمعت الياء والواو وسبقت الياء الواو بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. واضح لنا ما بها هذا. ليس كل السابق من أنه يتصل عروض عالية فهي أن يواقع بأنه مدامات وشهد أن الله غير مدامات. قالوا في تصغير عجوز رجيز والأصل رجيز وفي تصغير عمود عميد والأصل عميد فقلبوا الواو ياء وأدغموا ياء التصغير فيها. وسأستوفي هذا الفصل في مكان آخر إن شاء الله. وأما قلب الياء من الواو إذا كانت الواو داما فقولهم غاز وهو من غزوت ودان وهو من دنوت وعال وهو من علوت وأمثلته كثيرة. سألت بعض النحويين عن قلب هذه الواو إلى الياء فقلت له شرطت بأن الواو تنقلب ياء إذا سكن. إنما تنقلب ياء إذا سكنت وانكسر ما قبلها. وأصل هذا غاز. وأصل هذا هكذا ليس الأصل فيها. وأصل هذا غازي فالواو متحركة. فالواو متحركة وقد نقص. وقد نقص أحد الشرطين فكان ينبغي أن تصح الواو ولا تنقلب. وليس يجوز أن يقال بأن استثقلنا الخروج من كسر لازم إلى ضم لازم لأن ضمة الواو إعراب والإعراب ليس بلازم. فقال لي نوينا الوقف على الواو فلما سكنت للوقف وقبلها كسرة غلبت عليها كسرة فقلبتها ياء. فقلت له نحن نقول في المؤنثة غازية. غازية فقد زال السكون. فقال لي التأنيث طارئ على لفظ التذكير. فالتأنيث فرع والتذكير أي إنما حصل قلبه قبل التأنيث، فلما جاء التأنيث سصحب في القلب صار كالأصل. فلما وجد القلب في الأصل حمل الفرع عليه، وهذا كله عن أبي القاسم الدقاق رحمه الله. وذكر ابن جني في بعض كتبه أن آخر الكلمة، هذه أول مرة يذكر فيها ابن جني لنا، وهو يشرح كتابه ليس فقط تلميذ، هو يشرح كتابه لم يسمى سبحانه. وليس هذا من البر بالشيخ، فلعل لولا ابن جني لم يذهب ولم يجي، وهو يكتب كتابا باقيا في الدهر انتفى بنا، فكان الأولى أن يكبر بشيخه وأن يذكره حتى يذكر معه. ذكر ابن جني في بعض كتبه أن آخر الكلمة هو موضع يلزمه التغيير، ألا ترى أن الإعراب يحل فيه وحركات البناء وينقل عندنا وحركات البناء حركتا وحركات هكذا عندنا وهكذا طبعا عندنا لو كان على نحو صفات مما حديث أكلامه سمعت بناتك وحركات البناء وينقلب في الإعراب من حال إلى حال، فلما كان التغيير لازما للطرف كفى في القلب علة واحدة وهو كون الكسرة قبلها، وإنما يحتاج في القلب وإنما يحتاج هكذا بالفتح نعم وإنما يحتاج في القلب إلى مجموع علتين إذا بعدت الواو من الطرف، لأنها إذا بعدت من الطرف قوية سحب فاحتجنا أن نقول لأنها ساكنة وقبلها كسرة، ويكتفوا ببعض العلة علة مركبة فاكتفوا ببعضها، قلنا لابد من سكون الواو وكسرة قبلها فاكتفوا بالكسرة قبلها إذا تطرف يعرض لها التغيير فاكتفوا فضعف الثاني. فأما الياء في ريح فأصلها ريح، لأن هذه مثل للقاعدة التي سيذكرها، فعل من الروح فعل من الروح، فلما سكنت وقبلها كسرة انقلبت ياء يدلك على أن الياء في ريح انقلبت عن واو أنه من الروح، وتقول في تصغيرها رويحة وفي تكسيرها أرواح، وتقول راوح بين الشيئين. وعيد الياء فيه منقلبة عن واو بسكونها وانكسار ما قبلها، وأصله عيد فعل من العود، ولا اعتبار بنزول الياء في التصغير والتكسير في قولهم عيد وأعياد لأن هذا شاذ، وإنما ألزموا الياء ليفرقوا بينه وبين عود وعود. قال قوم من النحويين من أهل الأوقاف عود والعود والمسن من الإبل، العود بالفتح مصدر عاد عودا. قال قوم من أهل الاشتقاق أصله من عاد يعود كأنه يعود بالفرح والسرور. وأما قيل فأما قيل فأصله قيل فأصله قيل فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها لأنه من القول، وسأستوفي في هذا أو سأستوفي هذا في اعتدال الأفعال إن شاء الله تعالى. فأما ديمة فهي فعلة من الدوام وأصلها ديومة فلما سكنت الواو وقبلها كسرة انقلبت ياء يقولون دامت السحابة تدور السحابة إذا ثبتت من الوقت إلى الوقت ويقولون كيف دام السماء السحاب قد يقال السماء لكن الأشبه أنها السحابة لكن يقولون للسحابة سماء لكن إذا استعمل الأفعال معها لا يقول مثلا انقشعت السماء ودامت السماء ويذكرونها مع المطر لأنه من جهة السماء لكن لا يذكرون يصرفون مع الأفعال إذا ثبتت من الوقت إلى الوقت هكذا يقصد على إثر ما إن نزل من السماء لكن لا يصفون السماء نفسها لأنها تنقشع أنها تذهب وتجيء ويعنون بذلك السحاب ويقولون دومت السحابة أيضا قال الشاعر هو الجواد افتح له اسمه إن دوموا جاد وإن جادوا وبد فإن سكنت الواو الإدغام سلمت من القلب الآن ذكر الشرط ولا لا لتحصنها بالإدغام وإن كان قبلها كسرة فأما قوله ديوان فقلبه شاذ لأن الأصل ديوان لأن الأصل فيه ديوان فالواو قد تحصنت بالإدغام يدلك على هذا يدلك على أن هذا هو الأصل قولهم في التصغير دويوين وفي التكسير دواوين فعادت الواو التي قلبت ياء لما فرقت الألف بين المثلين فأما قولهم دينار فالأصل فيه دينار وقولهم دباج فالأصل فيه دباج على أحد القولين وقولهم القول الثاني وهذا يظهر في جمعه لا في دبابيج أو ديابيج من اعتبر الأصل قال دبابيج ومن اعتبر الحال قال ديابيج لكن هذا لا يلزم في كل كلمة إن هذه الكلمة وإنما ما تكلمت به العرب فالأصل فيه دباج على أحد القولين وقوله قراط فالأصل فيه قراط وهذا يكفر في فعال هذا ولا لا نبهنا عليه مضاعف إلا أنه الكره التضعيف مع الكسرة قبله فقلب الأول من المثلين يا آه يدلك على أن هذا هو الأصل يدل على أن هذا هو الأصل رجوع المثال المنقلب في التصغير والتكسير في قولهم دنينير ودنانير وقريريط وقراريط ودبيبيج ودباديج فهذا يدل على أن الياء هذا أحسن فهذا يدل على أن الياء في ديباج منقلبة منبا سقط هذا من عندنا عندنا فهذا يدل على أن هذا هو الأصل هكذا ثم الألياء في دباج انقلبت عنها أعلى العبارة فهذا يدل على هذا هو الأصل فهذا يدل على أن الياء في دباج انقلبت عن باء منقلبة عن باء نعم وكأنه شرح على أن هذا هو الأصل لياء في ديبته هذا يدل على أن الياء في ديباج انقلبت عن باء فأما من قال ديابيج عندما فأما من قال دا يبيج فليست الياء في دباج منطلبة عن باء. لا يلزم ولا وإنما اعتبر الحال لم يعتبر ماذا الأصل. هذا وجه. ووجه آخر أنه ماذا أن الأصل الياء. واضح. قال وإما من قال شراليز فالياء في شراز منطلبة عن راء والأصل شراز. وتقول في التصغير شريريز لأنهم يستثقلون التضعيف مع الكسرة. وقد قال مع الكسرة بلا مع الكسرة. وقد قال قوم في تفسيره شياريز حملوه على اللفظ. فهذا نقول حملوه على لفظه اعتبر اللفظ الحال. وفي التصغير شييريز. وقال آخرون شويريز. وفي الجمع شواريز كأنهم جعلوا الياء في شيراز منقلبة عن واو. أي أصله شيراز. شيراز كأن الياء عليه واو قلبت ياء لسكون ياء انكسار ما قبلها. ولما قلبوا الراء ياء انسوا من هذا التغيير بالتغيير الثاني فقلبوا الياء واو. إبداء الواو. الواو تبدل من الألف. نعم. وقال شوية ليس في الجنشاء كأنهم جعلوا الياء في الشعر منقلبة ولما قلبوا غاء ياء النسو ما تخبي التغيير الثاني فقال أبو الياء واو. لم يظهر لي وجه هذا. إما أن الياء هذه أصلها راء وإما أن أصلها ياء وإما أن أصلها واو. إذا كانت إذا كان أصلها شرازا فأبدلوا من غائيان كراهة التضعيف قالوا شراز وأصلها شراز بدليل قولهم شراريز. وإما أن أصلها شياريز وإما أن أصلها واو ليس هي منقلبة قلبوا غاء ياء ثم قلبوا الياء واو هذا لا وجه له. فالكلام هذا الأخير فيه ما فيه. ولما قلبوا غاء ياء أي كانت شراز قالوا شراز النسوا ماذا التغيير بالتغيير الثاني فقلبوا الياء واو. فلو قالوا شراز هكذا فنقول انتقلوا من حال إلى لكن قالوا شراز ابتداء. فهذه الياء إما أنها بدل من راء وإما أنها أصل وإما أنها بدل من واو. إما الشراز وإما الشراز على الأصل وإما الشراز وقالوا الشراز لأن الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها تقلب ياء. فهذا الكلام الأخير هذا قلت لم يظهر لي وجهه. هو الشيخ هذا شيراز تقابلون شواريز من هنا في الواو. لا هذه اصلها شيراز اصلها شيوراز. لا في غيرها لكن في كلامهم وجدنا شيوراز. ما كانش فيه وين في كلامهم شيوراز. في كلامهم شيراز الكلمة فيها شيراز هذه الكلمة الشيراز هذه إما أنها تقال فيها في جمعها شراريز وهذا دلنا على أن أصل الياء يرى وقالوا شياريز هذه أخرى وهذا اعتبار بماذا باللفظ أو بأن أصلها ياء احتمال هذا. وقالوا أيضا شواريز هذا دلنا على أن أصلها هو. وإن لم نعد أصلها دلنا ياء. إذا كانت ياء لابد أن تقول شياريز. إذا كان أصلها ياء لابد أن تقول شياريز لا تقول شواريز. واضح. من أين جئت بالواو هذا؟ لا الآن هو قال ولما قلبوا أغاء ياء الآن هي منقلبة عن راء شياريز عنده على الوجه هي منقلبة عن راء فصارت الشيراز بدل الشغاز. ثم قال لما قلبوها ياء أنسهم ذلك بقلب آخر فقلبوها ياء فقلبوا الياء واوا. إذن كان من حق من يقول شواز أن ينتهي قولهم إلى شواز فإلى شواز. لا بد أن تكون الكلمة التي انتهى إليها قولهم شواز هكذا يتكلمون ولا لا وجه لها. قلت فهذا القول على فيه نظر يحتاج إلى تأمل لم يظهر لي وجهه. نعم. يقول رحمه الله إبدال الواو: الواو تبدل من الألف إذا انضم ما قبلها. تقول في ضارب مويرب وفي كاهل كويهل وفي خاتم كويت وفي غالب ويرب. وقد تبدل في الفعل الماضي إذا كان ثانيه ألفا وبنيته لما وبنيته هكذا وبنيته وبنيته لما لم يسمى نحو ضارب وقاتل وما كان على هذا النحو. تقول ضورب زيد وخوصم عمرو وقوتل بكر وضعف الأجر وكان ضاعف وقال. إذن هذا دخل فيما قبله فيكون هذا الإبدال في الأسماء والأفعال. وخاصم وقاتل وخاصم وقاتل وخاصم وتمود الثوب والأصل تمادة. كيف هذا تماده أصله تماده مد تماد تماد تفاعل تماده مثلا تماده تماد تمود تمود. وقد تبدل الواو من الياء الساكنة إذا كان قبلها ضمة وليست مدغمة. قالوا إذن شرطها كما مضى ولا لا؟ وهو من الكيس وطوبى وهو من الطيبة. وقال موطن والأصل موقن لأنه والأصل فيه موقن لأنه من اليقين. لا بد لا تضغم ولا لا؟ لا تضغم موقن. لا قلنا الواو هذه اللي لا بد لا تكون مضغمة مضاعفة تكون الساكن مفردة ساكن خرج بها المتحركة والمفردة خرج بها المدغمة. سيذكر عين فلان. وقالوا موسر وهو من اليسر والأصل فيه ميسر وأصله والأصل ميسر فلما سكنت الياء ولم تكن مدغمة غلبت عليها الضمة فقلبتها واوا. يدلك على ذلك أنها إذا تحركت سلمت من القلب. تقول وهذا في إبانة وإيضاح القول هذا مبين كالذي قبله. تقول مييقن ومييسر في التصغير ومياقن ومياسر في التكسير فتصح الياء لأنها قويت بحركتها. فأما قولهم عين ودييث وحيين ودييث وحيين فإن الياء لم تنقلب واوا وإن كانت ساكنة وقبلها ضمة لأنها تحصنت بالإدغام. فأما قلب الواو من الهمزة فإنما يجب إذا كانت الهمزة في موضع الردف تقول في لؤم لؤون إذا كان بإزائها في القصيدة إذا كان بإزائها في القصيدة شوم أو حوم، وتقول في جؤنة جونة إذا كان معها في القصيدة عونة. هكذا عونة. عونة. وهذا القلب إنما يجيزه الكلام. هذا فيه بعض الشيء يجيزه سيبويه. في ضرورات الشعر ولا يجيز الكلام هذه إنما لا يجيز الكلام تحقيقه صاحبنا سقط منه وإنما يجيز الكلام تحقيقه أو التلينة سبحان الله وهذا القلب إنما يجيزه سيبويه في ضرورة الشعر ولا يجيزه في الكلام وإنما يجيز في الكلام التحقيق أو التليين القياسي وكل ما يجوز في الكلام يجوز في الشعر وليس كل ما يجوز في الشعر يجوز في الكلام والنثر إبدال الهمزة يعلم أن الهمزة قد أجلت من ألف التأنيث إذا وقعت بعد ألف زائدة للمد فقالوا حمراء إذن إبدال الهمزة من الألف وصحراء وصحراء وخنفساء وأنبياء وأمثلته كثيرة وأصل حمراء حمراء على وزن عندنا هو أصل حمراء هناك ضبيط عندنا وأصل حمراء حمراء على وزن سكراء فلما أرادوا أن يكثروا أغنية التأنيث ويجعلوا له صيغة ممدودة كما جعلوا له صيغة مقصورة ليتوسعوا بذلك في نظم الشعر انتبه هنا ويجعلوا له صيغة ممدودة قال جاءت العبارة في المخطوطة هكذا ويجعل له صيغة مقصورة وممدودة قالوا ما أثبته هو الأصوب لسلامة العبارة وصحة التقسيم ويجعل له صيغة ممدودة كما جعلوا لعله ممدودة مقصورة كما جعل له صيغة مقصورة هو حذف مقصورة وحذف عنده مقصورة وممدودة حذف مقصورة حذف مقصورة ويجعله صيغة ويجعل له صيغة ممدودة كما جعلوا له صيغة مكسورة ليتوسعوا بذلك في نظم الشعر والخطابة والسجع عندنا والخطابة فعالة لخصال فعالة لخصال والفعالة داح لحرف وولاية مرحبا على اعتبار اصل النبي على اعتبار اصل النبي يعتبر كلاهما يمنع يمنع يمنع انبياء نبي وانبياء ثم تلين انبياء زادوا قبل الالف التي في حمراء الف للمد فصارت ألف التأنيث طرفا بعد ألف زائدة فاجتمعت ألفان فلم يخلو أن يجمع بينهما أو يسقطوهما أو يسقطوا إحداهما أو يحركوا إحداهما ولا يجوز الجمع بين ألفين لسكونهما ولا يجوز إسقاطهما لأن لا يختل معنى الاسم، ولا يجوز إسقاط إحداهما. عندنا بين المعقوفين إحدى بألف بالألف لا بالياء. قال ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق والذي في المخطوطة، ولا يجوز إسقاطهما هما إحداهما. إسقاطهما هما هكذا في المخطوط. ماذا عندك في المخطوط؟ لا يجوز إسقاطهما لئلا يختل معنى الاسم بعده. ولا يجوز إسقاطهما جاءت على الجدة وظهر جاء بها. إلى الآن لم تثبت عندي له فضيلة، لأن كل واحد منهما واحدة شكل، لأن كل واحدة منهما دخل المعنى ويجوز دخلت المعنى فإسقاطها فإسقاطهما إسقاطه لا بد منه. قال فإسقاطه، لو كان فإسقاطهما يخل بالمعنى الذي دخل أو دخلتا من أجله. فإسقاطه يخل بالمعنى الذي دخلت من أجله، فلا بد من تحريك أحدهما إحداهما، فليس يخلو أن يحرك الأولى أو الثانية، وليس يخلو أن يحرك الأولى أو الثانية، ولا يجوز أن يحرك فلا يجوز أن يحرك الأولى لأمرين. أحدهما أن الأولى زيدت للمد فلا حظ لها في حركه، فلو حركوها لحركوا ما لا يجوز حركته. عندنا مالا مجموعا مالك. والثاني أنهم لو حركوها أنهم لو حركوها لانقلبت همزة وبعدها ألف التأنيث، فكانت تكون الكلمة مقصورة، وهم يريدون المد فلا يحصل لهم المد، فلما فاتهم تحريف الأولى حركوا الثانية، وكانت أولى بالحركة لأمرين. أحدهما أن بحركتها والثاني أن ألف التأنيث قد شبهت بالأصول من حيث كانوا يقلبونها ياء في جمع التكسير إذا قال دخل، حيث كانوا يقلبونها ياء في التثنية وجمع زيد وجمع السلامة في التثنية في جمع السلامة سقطت هذه بين الياءين. أعد العبارة. من حيث كانوا يقلبونها ياء في التثنية وجمع السلامة ويقلبونها ياء، وكانوا يقلبونها هي في التثنية لا تقلب ياء إنما تقلب واو إلا على لغية. قال حمراء وكذلك جمع السلام يقول حمراء هكذا عندك واو المقصود ايه ولا لا ايه ويريد لي لا يريد الواو انه لو اراد هذا قد يقلبنا يا في التثنيه وجمع السلامه وجمع السلامه او اراد انها تقلب شبهت بالاصول انهم يقلبونها اي لا تقر بخلاف الهمزه اذا كانت اصلا فان العرب تقرها نحو قراء مثلا تقول قراءان وقراءون تقر الهمزة لأنها أصل فلما لم تكن أصلا ماذا قلبت لعله يريدها يقلبونها واوا في التثنية وجمع السلامة وكانوا يقلبونها ياء في جمع التكسير إذا إذا إذا قالوا حلالي وكانوا بالفعال والفعال جميعا صحراء حبالي يقلبون عياء هذا الذي يريده وكانوا يجعلونها حرف روي أي أشبهت الألف والواو والياء والهمزة أصولا هذه الهمزة أشبهت الألف وياء أصل وأشبهت وقلنا بالضرورة منقلبة عن أصل إذا قلنا أصل أي منقلبة عن واو أو ياء وأشبهت الواو وهي أصل فاء أو عينا أو لام وأشبهت الياء أصلا أيضا أي أشبهت الأصول في كونها تقلب عند العرب فكانت أولى بالحركة هذا وجه للتعريف فقط نعم وكانوا يجعلونها حرف روي يعني يجعلونها كحروف فلما أشبهت الأصول كانت أحق بالحركة ولما حركت الثانية وهي ألف التأنيث والألف إذا حركت إنما تنقلب إلى أقرب الحروف إليها وهي الهمزة فتقال من أصل قالوا ولما حركوا الثانية قالوا أو حدث الجواب نمرة فقالوا حمراء وصف صحراء وصفراء فحصل لهم المد الذي قصدوه وإذا كان في أول اسم أو فعل واو مضمومة ضمة لازمة فإن العرب تختلف في همزها فمنهم من همزة وهمزة ونقصد كيف قصد بالهمزة من الفعل مصدر ونقصد الهمزة فإن العرب تختلف في همزها فمنهم من يهمزها ومنهم من لا يهمزها فمن همز قال فمن همزها قال الضمة في الواو بمنزلة واو فكأنهما واوان قد اجتمعتا ففررت إلى الهمزة قد اجتمعتا ففررت إلى الهمزة إذن شرط ذلك أن تكون في الأول وأن تكون مضمومة ضمة لازمة لأنها أخف فقلت في وجوه وجوه وكذلك إن كانت الواو حشوا مضمومة ضما لازما فمنهم من يهمزها للعلة التي قدمت ذكرها Thank you. ومنهم من لا يهمزها يقولون في جمع دار أدأر وفي جمع ثوب أسأر وفي جمع نار أنأر. قال عمر بن أبي ربيعة وأطفئت مصابيح شبت بالعشي وأنأر مصابيح شبت شعيب شب النار يشبه شبا وشبيبا مصابيح شبت في المقتضبي وفي المفصل شرح المفصل بن عيش وفي الحيوان كذلك في الكامل المبرد لقب الفريد في سنة الآن هي كذلك مصابيح شبت بالعشاء وأن أروا. وقال الآخر لكل دهر قد لبست أثؤبا ومن لم يهمز قال أثوب وأنور وأدور ووجوه. فوزن أثوب أفعل أنور وبعض من يهمز هذه الواو المتوسطة هذه الواوات المتوسطة في أذؤر يقدمها على الدال فتصير أمانة الواو أذؤر وبعض من يهمز هذه الواو المتوسطة في أدؤر يقدمها على الدال فتصير أأدر فيجتمع همزتان في كلمة واحدة فيقلب هو إما أنه يريد كلمة خاصة وهي هذه أدؤر وإما أن يريد مكان نحوها وهذا يحتاج إلى نص. إذا كانت تقول في أثوب أثوب وفي أنور أنور وهكذا وهذا يحتاج إلى نص. قلت وإما لا ليس هذا هو هل هو قياس إيه متبع أما أنه يعني هذه الكلمة أدور هذه ثبت فيها أدور هذه كلمة أخرى وليست على أفعل هذه على إنما أفعال. المهم هل هذه لغة يحتاجها لو اجتهد المحقق في هذه لكان أولى. أنا يرى هل هذه لغة العرب أو هي لغة بعضهم أم هي كلمات حفظ في هذا وينظر هل جمعت النقل في كتب اللغة آدوا عليه في جمع دار نعم أدور معنا المريح اسمها روح الكلب ثبت في بعض الأثار على اللهم اجعلها رياحا وإجعلها رياحا. اللهم اجعلها رياح يغوى، لكن لا أذكر في الصحة. لكن أين الإشكال؟ الحديث قلت فيه في إسناده كلامه ينظر حيث نجمع نحن في الكثير وجمع. ينظر الحديث نرسل الريح نشورا بين يدي رحمته، هذه يعني شر خير. لكن ينظر الحديث هذا معروف مشهور، لكن لا أدري الصحيح هنا أم لا. أين لا تسمى الرياح الواقع من قبل الناس. لا، كل هذا الرياح إجماع أبو جعفر في الأدب. أكثرهم مفرد وعاصم وفقه وكذا في بعضهم. الرياح العقيم سنا الرياح العقيم، هذه أفرادها لأنه في جميع دار اذكر دارا وآدرا. ويقال دير وديرة وأديار وديران ودارات وديرة ودور ودوران وأدوار ودوار وأدوار. لحاجة الناس إلى الدار كثر تصريفهم. وتهمز الواو ولا تهمز وتقلب فيقال آدور، وتجمع أيضا على ديار ودور. والأصل في إطلاق الدور على المواضع، وتطلق على القبائل المجاز والدار الصنم الذي سمي فقيل عبد الدار، والدار إدارة القمر وغيره سمعت بذلك الاستدارات من جمع دارات وغيره والدابة من ذلك. فيصير أدور فيجتمع همزتان في كلمة واحدة، تجتمع همزتان في كلمة واحدة فيقلب الثانية وبعده فيقول مستوية ألف بسكونها وانفتاح ما قبلها فيقول فيقول آذر وزن الكلمة أعفل. وقد قالوا في أبآل ووزنها أفعال وزنها أفعال لا المكتوب أحسن. وقد قالوا في آبار ووزنها أفعال آبار قدم لهم هي هكذا. قالوا في آبار ما وزن آبار أفعال قالوا فيها آبار إذن الاعتراف حذفت الواو حذفت من سقط الواو ماذا قالوا آبار فقدموا عين الكلمة على فائها أصله أأبار وأصله وأصله أأبار فقلبوا الهمزة ألفا ووزن الكلمة أعفال. وقد قالوا رأي نعم وقالوا وقالوا رأي وأرآء ووزن الكلمة أفعال ثم قدموا الهمزة فصار أراء ثم قلبوا فقالوا آراء وزن الكلمة أعفال. وقالوا في جمع ناقة أنوق وزن الكلمة أفعل فمنهم من أنوق وزنها أفعل وزنها أفعل ووزنها ووزنها أفعل فمنهم من يقدم الواو على النون فيصير أو نق ثم تقلب الواو ياء يقلب. ثم يقلب الواو ياء وهذا قلب غير ناقص لا موجب له وهو ساكن قبل فتحة لا موجب للقلب. فيقول لذلك ربما لكن تبقى الفتحة لو لم كسر ما قبلها لقلنا سبقوا إلى الكسرة فسهل ذلك قلب الواو. ثم يقلب الواو ياء فيقول أي نقل نعم مين فيقول أي نقل فوزن الكلمة على هذا أعفل. ومنهم من يحذف الواو ويقول الياء عوض من الواو فوزن الكلمة على هذا أيفل. ويقول الياء عوض من الواو كيف عوض هو حذف ال عوض عوض من الياء عوض من حرف زائد يعني كما نقول عيدة عيدة عيدة عيدة عيدة اسم اسم ما لكن التعويض في موضع واحد والياء عوض من الواو لا ينظر. قال فأما سوق جمع ساق فوزنه فعول ومنهم من يهمز الواو بلزوم ضمها فيقول سوق ضمتنا هذه قرأت لنا قنبل عن المكتب بالسوق والعناق استوى على سوقه يعجب الزرار على سوقه وسوقه فيقول سبحان الله الشاطب انفرد بها طرق طيبة كلها ليس فيها إلا الشاطب الشاطب ليست طرقا كبيرا نحن ومنهم من يهمز الواو للزوم الذي انفرد به وسؤوك وإلا فسؤك معروف وقم الإقوى بسؤك سقيها سؤك وسؤوك سؤك في الموضعين وسقيها في الموضع زاد الشاطبي سؤوك فأما قولهم وأما قولهم أولى توزنها فعلاء فعلاء وأصلها أولى توزنها فعلى وأصلها أولى فكلهم همزها فقال أولى لاجتماع واوين في أول الكلمة من أول الكلمة وهوليا تأنيث أولى هذا عندك نسخة من أول رشيد وعندنا الذي في المخطوط أولى تأنيث أول في المخطوط قال أولى ثم شطبت الكلمة وصححت فيها مش المخطوط هكذا الوليا تأنيث الأولى أولى أولى وقع سبب وقاسق أولى هذه وأولى تأنيث أول تأنيث أول أول أو أولى فأما تأنيث تأنيث أولى فهي أولياء هذا ليس في إشكال نعم هذا العبارة أول الاجتماع وغين أول الكلمة وأولى هي غيرت فصارت أولياء وأولى تأنيث أول فأما تأنيث أولى فهو أولياء فهي ليس في إشكال وأولى أي هذه التي ذكرنا تأنيث أول فأما تأنيث أولى إذا عنده سقط ظاهر في سقط فهي وليا ولك أن تهمزها للزوم ضمها ضمتها فتقول وليا تقول وليا وهذا أفادنا فائدة الزكاة فإن بنيت الفعل لما لم يسمى فاعله فهمزها ليس بمتعين إنما وجائز للزوم ضمتها وهي متصدرة بخلاف الأولى فهمزها واجب لاجتماع واوين لاجتماع واوين والأولى منهما مضمومة أولى أصبح أولى فإن بنيت الفعل لما لم يسمى فاعله وكان في أوله واو فإنها تنضم وإذا انضمت جاز فإذا انضمت جاز همزها تقول في وعد وعد وفي وزن وزن وزن سبحان وفي وزن أزن وفي غلق أغلق وفي وثق أثق وقد قرئ وفي وثق أثق أثق وقد قرئ وإذا الرسل أقتت وقرأ ابن عمر وإذا الرسل أقتت أبو جعفر وإذا الرسل أقتت بتخفيف وقتت فهذه تهمز فيقال وقتت لا أعرف من قرأ وقتت مخففة وقد قرئ وإذا الرسل أقتت فإن كانت وإن كانت ضمة الواو غير لازمة فهمزه خطأ. همزه إن كانت ضمة الواو غير لازمة فهمزها خطأ نحو قولهم هذا دلو وحقو، لأن هذه ضمة إعراب يزيلها العامل إذا قلت رأيت دلو حقوى. وكذلك الضمة في قوله عليكم السلام كذلك ضمة لتلون أنا أبقى اسمح لنا يا شيخة ما يجادي. وكذلك ضمة لترون الجحيم إذن هذه قوله سبق. اليوم مشينا شوية. وكذلك قمة في قوله لترون الجحيم واشتروا الضلالة لا يجوز همزها، لأن الضمة لالتقاء الساكنين والتقاء الساكنين غير واجب والتقاء الساكنين غير واجب، فإذا لم يجد التقاء الساكنين في الحركة التي تجيء عن التقائهما في المخطوط يجب التي تجيء عن التقائهما غير واجبة. ألا تراك تقول اشتروا ثوبا فيسلم سكون الواو لما لم يلقها ساكن بعدها؟ فإذا كانت الواو وإذا كانت الواو مكسورة في أول اسم نحو شاح ووفادة ووعاء ووسادة، فبعض النحويين يقول همزها قياس، وبعضهم يقول أقصره على المسموع. وإنما همز الواو المكسورة لأنه يستثقل الكسرة فيها، كما يستثقلون الياء بعدها فيقولون إشاح وإفادة وإسادة وإعاء وإكاد ووعاء. وقرأ سعيد بن جبير ثم استخرجها من إعاء أخيه، ولمناسبة التعقيد. فإن وقعت الواو المكسورة حشوة لم يجوز همزها نحو طويل وطويل. إذا خالفت الواو المكسورة الواو المضمومة، الواو المضمومة همزت قياسا بخلاف في الأول أيضا همزت قياسا، والواو المكسورة أولا اختلفوا في همزها قياسا، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، قال يقتصر على المسمى في الحشو فلا تهمز. قل جاءت في كلمتين في مصائب وفي كلمة أقائم أو أقائم في جمع قوم. يا هذا فق كلمة سان. قال فأما قوله مصائب في جمع مصيبة فأصله مصائب. قبل قريت فين وقعت له المكسورة حشون أعد ما فين وقعت له المكسورة الحشوة لم يجزمزها نحو طويل وطويلة وحويل وسويقة سويقة مقرمة. فأما قوله المصائب في جمع مصيبة فأصله فأصله مصائب كالواو هو الصحيح وهمزها خطأ ومن همزها شبه ليس المعنى ما خطأ لا يتكلم به لو خطر في القياس واضح ولا لا؟ تلكم بطريقة ليس هذا السبيل العرب ليس أنه خطأ من العرب فتوهموا أنها زائدة فقلبوها همزة ومن همزها شبه الواو المكسورة حشوا بالواو المكسورة أولا هذا وجه آخر نبهنا عليه لا ونظر بأقائيم قالوا أن يحمل على هذا ما له نظير أولى من أن يحمل على ما لا نظير له حشوا بالواو المكسورة أولا في نحو إشاح وهذا تأويل شحن في نحو إشاح وهذا تأويل قريب. فأما مناور في جمع منارة فلم يهمز أحد نص على هذا وقد ذكرنا الخلاف في هذا قد حكاه بعض المتأخرين فإن كان اسم وعيد فإن كانوا كسروا وإن كانوا كسروا الواو لالتقاء الساكنين لا التقاء الساكنين نحو لو استطعنا واشتروي ضلالة سقط سقط التقاء الساكنين نحو لو استطعنا سقط نحو لو استطعنا اشتروا الضلالة في من كسر الواو فهمزها خطأ لأن الحركة لالتقاء الساكنين غير لازمة أي لا يقال لا استطعنا اشترى الضلالة يقال هي الواو المكسورة فتهمز ثم هي في الطرف هي في الطرف نعم وكذلك إن كانت الكسرة للإعراب نحو دلو وحقو لم يجز همزها لأن حركة الإعراب غير لازمة ثم هي متطرفة أيضا ليست في الأول ليست في الأول فأما الواو المفتوحة فلا يجوز همزها لأن الفتحة فيها لا تستثقل كما لا تستثقل الألف بعدها سواء كانت الواو أولا أو حشوا أو أخيرا ولكنه قد شذ من المفتوحة حريفات همزت في أول الكلمة كلمات في أول كلمات معدودة حريفات همزت في أول كلمات معدودة قالوا أحد وأصله واحد لأنه فعل من الوحدة من الوحدة ما أدري ما هذا الشيخ بعيد مضمة الشيخ إبراهيم وحدة سألت عنها يوم لأنه فعل من الوحدة أو الوحدة فأما مؤنثه وهو إحدى فإنما همز الواو لأنها مكسورة وأصله إحدى على ما قدمت في إشاعة الإشاعة وقالوا امرأة أنات وأصله ونات فعلة من الوني يصل من الوني هو الونا الوني الوني ونا يعني ونا يعني إذا ضعف الوني الوني معه قريناها على فهم ونا يعني ونيا من الوني يصفون به المرأة الكسول لأن المرأة إذا عظمت عجيزتها ثقلت عليها الحركة وهذا إيه عجيزتها وهذا مما تنزح به النساء وقالوا أبلة الطعام وأصله وبلة من الوبيل وهو الوخيم الرضيع من الوبيل وهو الوخيم وهذا كله قليل شاذ لا يقال عليه وقد أبدلوا الهمزة من الواو والياء إذا وقعت طرفا بعد ألف زائدة فقالوا كساء وهو فعال من الكسوة وقالوا رداء وهو فعال من الردية والأصل فيهما كساء ورداء فيه كساء ورداء وقد قالوا عباء وأصله عباء ولك في همز هذه الياء والواو قد قال في كل واحد من الطريقين لا تراعي الألف من وجه لا تراعي الألف من وجه وتراعيها من وجه آخر أحد الطريقين هذا كل كلام أحد الطريقين أن تقول الألف الزائدة بمنزلة الفتحة فإذا كانوا يقلبون الياء نعم وإذا وإذا كانوا يقلبون الياء والواو بول الواو يقلبون الواو والياء لتحرفهما وانكساحهما قبلهما فأقل الأقسام أن تكون الألف الزائدة بمنزلة الفتحة اللازمة فقلبوا الواو والياء الله أكبر.